بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، علي صلاة ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا على موعد مع الحديث 12 من هذه الأحاديث 40 النووية، وهذا الحديث يرويه لنا الصحابي الجليل المشهور أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل المعروف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد يعني سبق معنا كلام عن هذا الصحابي الجليل في شرح الحديث 9 من هذه 40 النووية. أيها الأحبة الكرام، إن هذا الحديث العظيم لهو من الأحاديث العظيمة التي يقوم عليها الإسلام وتقوم عليها قواعد الأخلاق، لدرجة أنه قد قيل في هذا الحديث: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه 4 أحاديث هي جماع الأدب آداب الخير وأزمته. وقد عد شيخ حمزة الكناني هذا الحديث على أنه ثلث الإسلام، بل قيل هذا الحديث جمع نصف الدين. قد جمع نصف الدين، لأن الدين فعل وترك، لأن الدين ما هو إلا فعل وترك، فعل للتوحيد والصلاة والزكاة وهكذا، وترك للشرك والكفر والفسوق والعصيان وهكذا. وهذا الحديث قد نص على الترك. انظر، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فكأن هذا الحديث قد جمع نصف الدين، بل قال بعضهم أن هذا الحديث قد جمع الدين كله. كيف جمع الدين كله؟ لأن هذا الحديث قد نص على الترك، ولكنه أيضا قد دل على الفعل. يعني عندما تقرأ هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تفهم أن حسن إسلام المرء أن يفعل ما يعنيه، أن يفعل ما يعنيه، فإن هذا الحديث يدل على هذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، طيب ما يعنيني؟ إذن الحسن إسلامك نعم أن تفعله. واضح من الواضح. ومن هنا قيل أن هذا الحديث قد شمل الدين كله، لأنه نص على الترك نصا، وقد دل على الفعل دلالة. ولذلك عده بعض العلماء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي لم يصح نظيرها عن أحد قبله صلى الله عليه وسلم أبدا. بعد أن تكلمنا عن أهمية هذا الحديث العظيم أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا إلى المعنى الإجمالي لمفردات هذا الحديث الشريف. من حسن إسلام المرء، أي من مظاهر حسنه ومن أدلة كماله وصدق إيمان صاحبه والتزامه بالإسلام قولا وعملا. والمرء يراد به الإنسان أو الشخص، وطبعا هو شامل للذكر والأنثى. تركه، تركه أي ابتعاد المرء قبل وقوعه فيما لا يعنيه. فمطلوب هنا ترك ما لا يعنيه، أي تبتعد قبل أن تقع فيما لا يعنيك، تبتعد عما لا يعنيك وتتوقع منه. وإذا وقعت فيه، يعني وقعت فيما لا يعنيك، فعليك بالتوبة. إذن تركه أي ابتعاد المرء قبل وقوعه فيما لا يعنيه، وذلك بالتوقي منه، وأيضا بعد وقوعه فيه يتركه، وذلك بالتوبة منه. ما لا يعني، أي ما لا يهمه أو ينفعه في دينه ودنياه من الأقوال والأفعال، سواء كان الأقوال أو الأفعال، يترك ما لا يهمه وما لا ينفعه في دينه ودنياه. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا يعم الترك، لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي. إذن القضية ليست فقط في جانب معين بل كل ما لا يعنيك من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه هذا كلام ابن القيم يقول فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. انتهى كلامه عليه رحمة الله في مدرج السالكين. قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. تعالوا أيها الأحبة الكرام نأخذ هذا الحديث بالتفصيل. من حسن إسلام المرء، من هنا تفيد التبعيض، من حسن إسلام المرء. وما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بمن التبعيضية هنا؟ الحكمة ذلك لأن الإسلام شرعا هو الأقوال الظاهرة الشاملة للترك والفعل، فكان الترك جزءا منه. يعني ليس حسن إسلام المرء هو فقط الترك، بل إن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه وفعله ما يعنيه. إذن فالترك ما لا يعنيه هذا فقط بعض أو جزء من حسن إسلام المرء، جزء من حسن إسلام المرء. إذن فمن هنا تبعيضية. طيب حسن إسلام المرء، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال من إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أم قال من حسن إسلام المرء؟ قال من حسن إسلام المرء. طيب ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أيها الأحبة الكرام أنه عندما قال من حسن إسلام المرء في هذا إشارة إلى أن ترك ما لا يعني يعد من الإسلام الحسن الكامل ولا يتوقف عليه أصل الإسلام. يعني هذا من محسنات الإسلام. كذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء هو التركيز هنا على قضية الحسن، في هذا إشارة إلى أنه لا عبرة بصورة الأعمال. شخص يعمل أعمال بدون أي إحسان لها سواء كانت فعلا أو تركا، لا عبرة بصورة هذه الأعمال سواء كانت فعلا أو تركا إلا إذا اتصفت بالحسن لأن توفرت شروط مكملاتها فضلا عن مصححاتها. وإننا أيها الأحبة الكرام نفهم من فحوى هذه العبارة النبوية الشريفة من حسن إسلام المرء، نفهم أن المسلمين ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول هو المحسن في إسلامه، والقسم الثاني هو المسيء. فالمحسن في إسلامه هو من قام بالإسلام ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. انظر قال وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والمحسن طبعا يشتغل بما يعنيه فقط. كذلك أيها الأحبة الكرام نفهم من هذا الحديث أن إتيان المرء ما لا يعنيه يعد دليلا على سوء إسلامه. أن يفعل ما لا يعنيه دليلا على ماذا؟ حسن إسلامي أم سوء إسلامي؟ على سوء إسلامي. وهو المقابل لقوله في حسن إسلامي إذا ترك ما لا يعني. إذن هذا يعني إتيان المرء ما لا يعنيه هذا يقابل ترك ما لا يعنيه، إذن يكون مقابلا لحسن الإسلام. وما هو الذي مقابل حسن الإسلام؟ إنما هو سوء الإسلام. فإسلام هذا الشخص الذي يفعل ما لا يعنيه أو يأتي ما لا يعنيه هذا إسلام فيه ضعف وفيه خلل. وفي الحقيقة أيها الأحبة الكرام إن حسن الإسلام هذا المقام له ارتباط وثيق بمرتبة الإحسان في الدين، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. طب الذي يترك ما لا يعنيه، كل ما يكون أمامه شيء لا يعنيه يتركه، هذا بلا شك يتولد عنه وينتج عنه ترك ما لا يعنيه، هذا يتولد عنه المراقبة لله عز وجل. لأن الإنسان إذا حرص على أن يترك كل ما لا يعنيه فإن هذا يربي فيه خلق المراقبة لله عز وجل. والمراقبة هي عمدة الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن المراقبة هي عمدة الإحسان وهي تتولد من ترك الإنسان لما لا يعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء. قد يقول قائل ما السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمان المرء مثلا؟ فالجواب واضح، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة التي يتأتى فيها الفعل والترك اختيارا. الإنسان في الأعمال الظاهرة يمكن أن نقول أنه فعل هذا الفعل اختيارا أو تركه اختيارا ليس اضطرارا. طيب. إذن الإسلام لأنه الأعمال الظاهرة والترك أساسا يكون في الأعمال الظاهرة، وإن كان طبعا يدخل فيه أعمال باطنة، لكن الأعمال الظاهرة التي نستطيع أن نقول أن الشخص قد تركها أو قد فعلها فيما يظهر لنا آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من حسن إسلام المرء، والله أعلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني، تركه هذا مصدر مضاف لفاعله، انظر تركه ها هنا مضاف هي في معنى الفاعل، تركه ما لا يعني، ما لا ما هنا نكره مقصودة بمعنى شيء، ما لا يعني أي لا يهمه شرعا سواء كان قولا أو فعلا. فالشيء الذي لا يهمك شرعا، كلام مثلا لا يهمك أو فعل معين لا يهمك من جهة الشرع، فهذا يدخل فيما لا يعنيك، سواء كان هذا الفعل محرما، طبعا محرم لا يعنيك، أو مكروه وهو أيضا لا يعنيك، أو حتى مباحا، قد يكون الأمر مباحا ولكنه لا يعنيك، فيدخل أيضا في هذا الحديث، واضح؟ فما دام الشيء زائدا عن حاجتك ومما تدعو إليه حاجتك فهو يدخل فيما لا يعنيك. وهذا هو الفضول أيها الأحبة الكرام، وهذا هو الفضول، عندما نقول الفضول ترك الفضول فإنه يقصد به هذا على اختلاف أنواعه، على اختلاف أنواع هذا الفضول. ترك ما لا يعنيه، هذا يجرنا إلى الكلام عن العناية. العناية هي شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه الأمر يعنيه إذا احتاج إليه وتعلقت عنايته به وكان من مطلوبه ومقصوده. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقد قرئ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، أي له شأن لا يهمه معه غيره، فهو مهتم به ولا يهتم بغيره مع هذا الشيء. الفعل أصله من عنا الذي يدل على القصد الشديد للشيء وبانكماش على هذا الشيء وحرص على هذا الشيء. طبعا اللفظ المباشر هنا أيها الأحبة الكرام يتعلق بالترك، قد ذكر الترك نصا، لكن المقصود من هذا الحديث يتعدى أيضا إلى فعل ما يعنيك. وبالتالي أيها الأحبة الكرام يمكن أن نقسم الأمور إلى أربعة أقسام على هذا الكلام، على هذا النحو. القسم الأول فعل ما يعني، القسم الثاني ترك ما لا يعني. القسم الأول فعل ما يعني، والثاني ترك ما لا يعني، وكلاهما حسن. وأما القسم الثالث فهو فعل ما لا يعني، والقسم الرابع هو ترك ما يعني، وهذا بأشياء قبيح. فترك ما يعني وفعل ما لا يعني هذا من الأشياء القبيحة، واضح؟ إذا أصبحت أمور عندنا كم شيء؟ أصبحت الأمور عندنا أربعة أقسام: فعل ما يعني وهو حسن، وترك ما لا يعني وهو حسن، وترك ما لا يعني هذا حسن، والقسم الثالث ترك ما يعني وهذا طبعا قبيح مذموم، والقسم الرابع فعل ما لا يعني وهذا أيضا قبيح مذموم. وإذا تأملنا أيها الأحبة الكرام إلى ما نحتاج وما يعنينا، فسنجد أنه ينقسم إلى قسمين: الذي يعنينا في حياتنا وتتعلق به عنايتنا واهتمامنا ويجب أن نعطيه من عنايتنا واهتمامنا، هذا تجده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بضرورة حياتنا في معاشنا، مما يعني يشبعنا من جوع أو يروينا من عطش أو يستر عوراتنا أو يعف فروجنا ونحو ذلك مما يدفع الضرورة عنا دون ما نتوسع فيه من الملذات ونستكثر منها. يعني لا أحد يقول نتوسع في الملذات المباحة حتى ويقول أن هذا مما يعنينا، لا، لأن القسم الأول مما يعنينا قسم تتعلق به متعلق بضرورة حياتنا في معاشنا وما يشبعنا ويسد جوعتنا ويستر عوراتنا ونحو ذلك. إذن ما تتعلق به الضرورة من حياتنا هذا أيضا هذا مما يعنينا. القسم الثاني مما يعنينا هو ما يتعلق بسلامتنا في الآخرة، في الآخرة. فالإسلام يعنينا، والإيمان يعنينا، والإحسان يعنينا، والإخلاص يعنينا، وهكذا. بل إن هذا القسم الثاني وهو ما يعنينا ويهمنا من أمور الآخرة هو أهم مما يعنينا من أمور الدنيا، ويجب أن يكون الأمر كذلك، يجب أن يكون الأمر كذلك، ويكون أمور الآخرة تعنينا أشد مما تعنينا به أمور الدنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وعلى كل حال فإن صلاح الأمور أو الضرورات الدنيوية هذا وسيلة لصلاح الآخرة، هذا وسيلة لصلاح الآخرة بلا شك إذا صحت النية طبعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، هذا حديث صحيح مسلم، احرص على ما ينفعك، هذا الحديث يشمل الحرص على القسم الأول وهو ما تتعلق به ضرورة حياتنا ومعاشنا، والقسم الثاني الذي تتعلق به سلامتنا في الآخرة. طيب، ولا شك أيها الأحبة الكرام أن الإنسان إذا سعى لما يعنيه واقتصر فقط على ما يعنيه فإنه يسلم من سائر الآفات وجميع الشرور والمخاصمات، ويكون هذا دليلا على حسن إسلامه ونسوخ إيمانه وحقيقة تقواه ومجاملته لهواه، ويكون هذا دليلا على اشتغاله بمصالح الآخرة وإعراضه عما لا يعنيه من أمور الدنيا. وقد قيل في ضابط ما يعني الإنسان وما لا يعنيه أن الذي يعنيه هو الذي يعود عليه منه منفعة لدينه أو لدنياه الموصلة لآخرته، فالدنيا موصلة للآخرة. إذن ما يعنيك هو ما يعود عليك بمنفعة في دينك أو بمنفعة في أمر دنياك التي توصل لآخرتك. وما لا يعني قيل أن ضابط ما لا يعني هو ما لا يعود عليك منه منفعة لدينك ولا لدنياك الموصلة للآخرة. طبعا هذا كلام بحسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه تدخل في جميع أنشطة الإنسان وأعماله من الأقوال والأفعال، كما أنه يشمل طبعا ويدخل في المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا نحتاج إليها. والشيطان أيها الأحبة الكرام يحاول إيقاع العبد في هذه الأمور متدرجا من الأشد إلى الأخف وهكذا، فيجب الإنسان أن يكون حريصا على نفسه منتبها للشيطان الرجيم. والضابط لترك ما لا يعني هو الشرعي أيها الأحبة الكرام، يعني متى يقول إنسان هذا يعنيني أو هذا لا يعنيني؟ الضابط في هذا هو الشرع لا غير، ولا يجوز اتباع حظوظ النفس في هذا الموضوع، لأنه ممكن إنسان تقول له افعل كذا يقول لك يا أخي هذا لا يعنيني وفي الحقيقة هو يعنيه، أو تقول له يا أخي لا تفعل هكذا يقول هذا يا أخي مما يعنيني وهو في الحقيقة لا يعنيه وهكذا. فما كيف نعرف أن هذا يعني أو لا يعني؟ الشرع يحكم، الشرع يحكم هل هذا يعني أو لا يعني. فما حكم الشرع بأنه مما يعتني به الإنسان ويجب أن يعتني به الإنسان فهذا مما يعني الإنسان. وإذا كان الشرع يحكم بأن هذا الشيء ليس من الأشياء التي يعني يجب أن يعتني به الإنسان فهذا الشيء يكون مما لا يعني الإنسان. ومن هنا نفهم أن الإنسان إذا ترك بعض الواجبات أو المستحبات وهو يظن أن هذا مما لا يعنيه فإن الإنسان في هذه الحالة أخطأ وأساء أو اتبع هواه. ولا يأتي أحد يقول أنا يعني لا أنكر المنكرات لأن هذه المنكرات لا تعنيني، فإن إنكار المنكرات مما يعنيك، إذا علمت بمنكر فإن هذا مما يعنيك أن تغير هذا المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. على كل حال أيها الأحبة الكرام، بعد أن أخذنا الشرح التفصيلي لهذا الحديث الشريف يمكن أن ندلف إلى بعض الفوائد والمواضيع المتعلقة بهذا الحديث الشريف. النقطة الأولى أن في هذا الحديث الشريف حث على أن يحسن المرء إسلامه، من إن عمل على أن يحسن إسلامه؟ طب هل يعني هناك فضل على أن يحسن إسلامه أم فقط أن يكون مسلما هكذا يكفي؟ طبعا لا، يوجد أدلة تدل على أن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة حسن الإسلام فإن الله يعطيه جزاء أعلى ممن لم يصل إلى هذه المنزلة، منزلة حسن الإسلام، وإن كان جميع المسلمين. مما يدل على هذا المعنى أيها الأحبة الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. انظر، فالإنسان إذا وصل المنزلة يبدأ الآن الحساب له طريقة أخرى، أو الجزاء له طريقة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر حسنات إلى 700 ضعف على حسب حسن. طيب الضعف، وكل حسنة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. حديث مرة ثالثة: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو الآن نقول أنه في البخاري ومسلم. وقد روى أيضا البخاري ومسلم أن أحد الصحابة، أو أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ انظر يسأل ماذا. قال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم بعد الإسلام فلا يؤخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. عياذ بالله. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. أما من أحسن منكم بعد الإسلام فلا يؤخذ بها، يعني بهذه الأشياء الجاهلية القديمة، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. عياذ بالله. طيب، وطبعا هناك أيها الأحبة الكرام آيات تشهد لهذا الحديث، مثلا قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هو الباطل، وهو يشمل الشرك والمعاصي وكل ما لا فائدة فيه من أقوال وأفعال والاهتمامات. ومن اللغو أيضا الذي ذكر في هذه الآية: والذين هم عن اللغو معرضون، من اللغو الاشتغال بما لا يعني من أمور الناس. اشتغل بأمور الناس فلان وفلان وفلان، هذا مما لا يعني. ومن ذلك الاشتغال بما لا يجدي، بما لا يجدي ولا يعود بالنفع على المشتغل بها، سواء مما هو من علوم أو صناعات أو نحو ذلك، فكل هذا لغو إذا لم يكن الإنسان يعود عليه نفع من هذا الاشتغال بهذه الأمور. واضح؟ كذلك أيها الأحبة الكرام، يجب أن ننبه هنا إلى نقطة خطيرة تنتجه بارك الله فيك، وهي أن من الخطأ، من الخطأ الكبير، أن نفهم أن ما لا يعني الإنسان إنما هو متعلق بأمور الدنيوية فقط. لا، فإن هناك أمور متعلقة مثلا بأمور أخروية مما أيضا لا تعني الإنسان، ويجب الإنسان أن يتركها، كالتفكير مثلا فيما كان عليه الحال قبل الأرض، ماذا كان عليها، وماذا سيحدث بعد أن ينتهي الأمر، هل سيخلق الله خلق الآخرين يكلفون ويبتلون ويرسل إليهم رسلا مثلا، فأن تكون قيامة وتبقى الأرض مثلا، أو تكون الأرض مبدلة لكن موجودة. يعني هذه إذا دخول في أشياء مما لا يعنيك، مع أنها ماذا؟ أمور أخروية وليس أمور دنيوية. وكذلك من أمور العلم أبواب لا تعني الإنسان. واضح؟ هناك أبواب لا تعني الإنسان، من أمور العلم كعلم الكلام والفلاسفة ونحو ذلك، والكلام في كيفيات صفات الله عز وجل أيضا، هذا مما لا يعني الإنسان بلا شك، كلام في كيفيات صفات الله، وهكذا أشياء كثيرة، مثل مثلا من يهتم ويحاول أن ينشغل بما هي الطيور الأربعة التي ذبح إبراهيم مثلا، وأصحاب الكهف كانوا نائمين وكلبهم باسط ذراعي الوسيط، طيب ما صفة هذا الكلب مثلا، ما صفة هذه أشياء، دخول في أشياء لا تعني الإنسان. ومن حسن إسلام المرء تركه أن يترك هذه الأشياء، وإن بدا في الظاهر أنها أشياء ماذا؟ أنها أشياء دينية وليس أشياء دنيوية، فإن عليه أن يترك هذا الدخول فيما لا يعني أشياء قد تظهر أنها من الآخرة أو من علوم العلوم الشرعية. ولذلك الإمام الشاطبي رحمة الله يقول كلاما جميلا، يقول: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. يعني الأشياء التي لا ينبني عليها عمل لا يوجد دليل شرعي يدل على استحسانه، قال: وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا، والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. انظر، سألوهم ماذا؟ عن الأهلة، فماذا كان جواب؟ قل هي مواقيت للناس والحج. فوقع الجواد بما يتعلق به العمل، العمل يتعلق بماذا؟ المواقيت للناس وعدد ونحو ذلك، عدد الطلاق مثلا والحج. هنا عندما سألوا عن الأهلة لم يجيب الله سبحانه وتعالى بإجابات تتعلق بالأهلة من ناحية نظرية بحتة وكلام بحت لا ينبني عليه عمل، لا، بل انظر كيف كان إجابة عملية، يعني فيها نوع من تحريك الإنسان للعمل وما يستفيد إليه مباشرة. قال: يسألوك عن الأهلة، لم يقل قل هي مثلا هذه التي تخرج في شهر كذا ويكون لونها كذا، لا، قل هي مواقيت للناس والحج. فوقع الجواب بما يتعلق به العمل مباشرة، واضح؟ وفي هذا إعراض عما قصده السائل عن الأهلة. ولعل كثير من الإخوة الكرام يعرف قصة عمر بن الخطاب إنما قرأ وفاكهته وأبى، فقال: هذه الفاكهة، فما الأب؟ ما معنى الأب؟ ثم قال: نهينا عن التكلف. هو نفسه يرد على نفسه ثم قال رضي الله عنه وارضاه: نهينا عن التكلف. كذلك أيها الأحبة الكرام، فإن الإمام الغزالي السابق عليه رحمة الله قد تكلم في أن ما لا يعني الإنسان جزءان. فقلنا كلام من قبل في جزئي الأشياء التي تعني الإنسان، إما دنيوية وإما أخروية، قلنا هذا. طيب، وهو أيضا يتكلم عن هذا الأمر، يقول: ما معناه؟ جزء في أمور لا تعنيه ولا تهمه في أصلها، كشؤون الآخرين وخصوصياتهم في كيفيات معيشتهم ومعايشتهم وجهات تحركهم، أين تسافر، أين واضح، أين ومتى وكذا، دقة شديدة، لا، ومقدار تحصيلهم من الدنيا، كما نرى بعض الناس يسألون كم راتبه في الشهر وكم تنفق في الشهر وكم تملك من العقارات والأموال، من باب التنافس في الدنيا. فهذا جزء من أمور لا يعني الإنسان ولا يجب أن يهتم به في أصله. ما الذي يعنيك في أن يأخذ فلان راتب شهري كذا أو ينفق كذا أو كذا؟ هذا لا يعنيك. وكذلك أيها الكرام، كما ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله، الجزء الثاني مما لا يعني الإنسان حاجات تهم الإنسان في أصلها كشؤون المعايش. انظر في أصلها كشؤون المعايش من طعام وشراب ومنام وكلام وخلطة والنظر والحركة، وما لا يعني فيها هو الزيادة فيها على قدر الحاجة، وهو ما يعرف بفضول المباحات. وهنا أيضا أيها الأحبة الكرام، لابد أن ننبه على شيء مهم جدا، أن البعض قد يترك أشياء يظنها مما لا يعنيه لأنها من شؤون الغير مثلا، في حين أن الشرع، ونحن قلنا العبرة كلها بالشرع، أن الشرع قد جعلها مما تعني هذا الشخص مباشرة. ومن ذلك الأشياء المتعلقة بباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تجد مثلا ممكن شخص يرى شخص على منكر فيذهب يغير هذا المنكر أو ينصحه، يقول له: يا أخي من حسن المرء تركه ما لا يعني، اتركنا. لا طبعا، فإن الإسلام قال: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، في الآخر حديث، واضح؟ فإن إنكارك للمنكرات هذا مما يعنيك، ولا يأتي شخص يقول لك: دعني أنا حر فيما أفعل وفيما أعصي، أن لا أقول لك افعل مثلي. هذا كلام خاطئ، هذا كلام خاطئ. فإن الإنسان عليه أن ينصح، يجب عليه، وما دام أنه يجب عليه أن ينصح ويغير هذا المنكر والوجوب مما يعني الإنسان، إذن هذا الأمر المعروف أنه المنكر مما يعني الإنسان شيء واجب عليك، لا يعنيك طبعا من أهم شيء. طيب، أنت واجب عليك أمر المعروف أنه المنكر، إذن يكون أمر المعروف أنه المنكر من أهم الأشياء التي تعنيك. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خشي هذا السوء في السهم، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه الله بأقام منه. حديث رواه أبو الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح ونحو ذلك. فانظروا كيف فهم أبو بكر الصديق عليه رحمة الله، كيف فهم الآية والحديث يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم. طبعا هذا يعني واضح أن في إشارة لهذا الحديث أن نفهمه أيضا سيما صحيح، أنه نظرنا الحديث الآخر أن الناس إذا رأوا ضارا فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يؤمنه الله بعقاب منه، الحديث لابد أن ننظر إليه كما ننظر إلى الآية يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ومن هنا أيها الأحبة الكرام نعلم أن مما يعنينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وانظروا كيف أن الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم. طب شخص لا يأمر بالمعروف أي لا ينهى عن المنكر، هل هذا شخص مهتدي أو شخص غير مهتدي؟ شخص غير مهتدي، ولذلك يضره أن ترك. لكن إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم بعد ذلك لم يستجيبوا يقال هذه الآية، تقرأ هذه الآية نعم صحيح يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت تركت المعصية وفعلت الطاعة والتزمت بذلك ونصحت هذا الشخص الذي يفعل المعصية أو يترك الطاعة وحذرته، قد فعلت ما عليك إن شاء الله مثلا، فأنت في هذه الحالة لا يضرك لأنك مهتدي، مهتدي في نفسك ومهتدي بنصيحة الآخرين، ولا يكون الإنسان مهتديا إلا لهذا، والله أعلم. وأيضا أيها الأحبة الكرام في هذا الحديث قاعدة عظيمة فيما على الإنسان أن يفعله وفيما على الإنسان أن يتركه، وهذا الحديث أيضا فيه بيان لجانب مهم جدا وأحد الأعمدة الأساسية لتزكية النفس، فإن تزكية النفس ما هي إلا تخلية وتحلية، تخلية وتحلية، تخلي من قلبك هذه القاذرات أو هذه المعاصي القلبية وتترك ما لا يعنيك في الظاهر وفي الباطن وفعل ما يزينك، وهذه هي التحلية. فتزكية النفس أيها الأحبة الكرام تنبني على التخلية والتحلية، وهذا الحديث أصل وأساس في باب ماذا؟ في باب التخلية، واضح؟ لأن التخلية تكون بترك ما لا يعنيك. وفهم هذا الحديث أيها الأحبة الكرام من أشياء مهمة جدا في زماننا هذا، لأن أيها الأحبة الكرام يعني في زماننا هذا المشاغل كثيرة جدا، فإنسان إذا شغل نفسه أيضا بما لا يعني فهذا يعني ضياع للوقت كبير، إذا شغل إنسان فيما لا يعني هذا ضياع للوقت كبير. وأيضا مما يجعلنا نقول أن هذا الحديث يعني مهم جدا لنا أيضا في هذه الأيام هو أن بعض الناس من شدة ما يجدون من الناس من دخولهم في خصوصياته يجد أن بعض الناس ينغلقون على أنفسهم ويفضلون قطع صلاتهم بإخوانهم من الجيران وغيرهم مخافة كثرة تدخلاتهم وتحرشاتهم بحياتهم بحياة هؤلاء الناس الشخصية، وهذا أدى إلى وجود نوع من الضعف في الولاء والبراء وضعف الولاء بين المسلمين والبر بينهم والصلة بين أفراد المجتمع. كذلك مما يؤكد على أهمية وضرورة هذا الحديث بالنسبة لنا المشاكل التي تحدث بين الزوجين بسبب تدخل الآخرين في شؤون الأسرة، بالعكس للأسف قد يكون التدخل أحيانا من الأبوين اللذين يسترسلان في السؤال عن شؤون أبنائهما وكيف أنتم وكيف تعيشون وما هي حياتكم وكيف تأكلون وماذا تأكلون وماذا أتلاكي وهذا قليل وهذا كثير، فتجد أن الوالدين يتدخلان فيما لا يعنيهما في أمور من؟ في أمور الزوجين، ويقع بسبب هذا من المشاكل ما الله بها عليه. فلو أن الوالدين قنعا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيا به وتمسكا به وتركا ما لا يعنيهما لكان خيرا كثيرا للأباء وأيضا للأبناء المتزوجين. وكما يقال أن الإنسان ما دامت مشكلته داخل جدران بيته لم تخرج خارج البيت فإن حلها إن شاء الله سهل، وإذا حتى وإن كان كبير، حتى وإن كان كبير مشكلة كبيرة، لكن المشكلة إن كان حتى وإن كان صغيرة إذا خرجت خارج البيت فإن يكون حلها صعب ومتعثر. وعلى كل حال فإن على الأبناء أن يجمعوا بين البر للوالدين والحكمة في التصرفات الأسرية بحيث تستقيم الحياة بما يعني يناسب، عسى الله أن يبلغنا جميعا ما يرضيه، والله ولي التوفيق. كذلك أيها الأحبة الكرام من أخطر ما يقع فيه الإنسان مما لا يعنيه الكلام فإن الوقوع في الكلام الذي لا يعني الإنسان كثير جدا ويقع من الناس كثيرا. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، فالإنسان يكون حريص عن كلامه، لا يتكلم إلا بما يعنيه. ومن طريس ما يقال في هذا أن أحد الصالحين يقول: لو أنتم تشترون الكاغد للحفظة لا تركتم كثيرا من الكلام. الكاغد هو الورق الذي يكتب فيه، ورق الكتابة يعني. فالحفظة والملائكة يكتبون علينا كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، فالملائكة تكتب لنا، أنت تتكلم، ربما تتكلم في أشياء يعني قد لا تكون حراما لكنك لا تحتاج إليها، وهي مما لا يعنيك، فأيضا الملائكة تكتب هذا، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا أحد العلماء يقول: لو أنكم تشترون الكاغد، يعني أنتم الذين تشترون أوراق، فستكونون يعني حريصين في كلامكم، وحتى لا تمتلئ الأوراق سريعا تضطرون أن تشتروا غيرها، وهكذا كثيرا. لو أنتم تشترون الكافد لا تركتم كثيرا من الكلام. واضح؟ طيب. وكما قيل: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. ولعل الله سبحانه يمد في أعمارنا جميعا، ونتناول الحديث الذي فيه سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس على وجوههم أو مناخرهم في النار إلا حصل لها سنتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حد ما لا يعنيك من الكلام؟ ما هو الحد الذي نقول عنده هذا يعنيك من الكلام أو ما لا يعنيك من الكلام؟ ما لا يعنيك من الكلام هو أن تتكلم بما لو سكت عنه لم تأثم ولم تتضرر حالا ولا مآلا. إذا هذا مما لا يعنيك من الكلام، إذا أنت سكت، يعني أنت تتكلم كلاما تريد أن تعرف هل هو مما لا يعنيك من كلام أم مما يعنيك من الكلام، انظر إلى هذا الكلام. هل إذا سكت عنه تأثم؟ لا. تتضرر الآن؟ لا. ممكن تتضرر فيما بعد ذلك؟ لا. إذا هذا من مما لا يعنيك من الكلام. طب لو سكت عنه سوف تأثم أو تتضرر حالا أو مآلا، ماشي، هذا مما يعنيك. لكن إذا كنت لا تأثم ولا تضرر فهذا مما لا يعنيك من الكلام. كان سؤال مثلا غيرك، أن تسأل غيرك: كيف أنت؟ كم رطيبك في الشهر؟ وكيف أخبار الخضروات في السوق الآن؟ وكلام مما قد لا يعنيك ولا يكون له مردود عملي، ولا يضرك السكوت عنه في الحال ولا في المآل. وقد قيل إن كل كلمة فيما لا يعني يوقف عليها في الآخرة 5 وقفات يطول بها الحساب والهول، وتتقطع الحسرات بسببها. أولها أن يقال له: لما قلت كلمة كذا؟ لما قلت كلمة كذا كانت مما لا يعنيك. والوقفة الثانية: هل نفعتك إذ قلتها؟ هي لا تنفع. والوقفة الثالثة: هل ضرتك لو لم تقلها؟ والرابعة: هل لا سكت فربحت السلامة من عاقبتها؟ والخامسة: هل جعلت مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فغنمت ثوابها؟ لذلك أيها الأحبة الكرام، الشافعي يقول: 3 تزيد في العقل، يعني 3 أشياء تجعل العقل يزيد: مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعني. وعلى كل حال أيها الأحبة الكرام، من ابتلي بهذه الآفة، آفة الانشغال بما لا يعني، فعليه أن يعالج نفسه بأمور. الأول أن يخلص النية لله رب العالمين، يجعل نيته دائما خالصة، فإن عدم الإخلاص والعياذ بالله مما يجعل الإنسان يتكلم ويفعل أشياء لا تعنيه من أجل مراءة الناس. كذلك عليه أن يستعين بالله دائما، ويقوي تقوية رقابة الله له ورقابة الملائكة، وأن الملائكة تكتب الآن كل شيء. هذا أيضا مما يساعده على التخلص من هذه العادة السيئة وهي الانشغال بما لا يعني. كذلك الأمر الثالث الذي يساعدك في التخلص من هذه العادة السيئة أن تتذكر الموت وما بعده. لذلك الغزالي عليه رحمة الله يقول: علاج ترك ما لا يعني أن يعلم أن الموت بين يديه، وأنه مسؤول عن كل كلمة يتكلم بها، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكته يقدر أن يقتنص بها الحور العين، فإهماله وتضييعه فيما لا يعنيه خسران مبين. واضح؟ لسانك هذه الشبكة تستطيع أن تصطاد بها الحور العين بالذكر ونحو ذلك مثلا، فإهمالك لسانك وتضييعك لسانك هذا معناه أنك تقع في الخسران المبين. كذلك من العلاجات أيها الأحبة الكرام لمشكلة الانشغال بما لا يعني من العلاجات الاشتغال بما يعني، الاشتغال بما يعني، فإن هذا من أنفع العلاجات للمرء. وكذلك أيها الأحبة الكرام من العلاجات أيضا الشعور بقبح هذه الآفة وأنها تجعل الإنسان يعني ينزل عند الله سبحانه وتعالى. ليس يعني لا أقول إنسان يخرج من الإسلام، لكن مكانته تنزل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن تيمية يقول: فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه. انظر، حتى وإن لم تكن معرضا لعذاب الله، ولماذا يا أخي أصلا تقل عند الله وتكون لست من أصحاب المنزلة العالية التي هي حسن الإسلام؟ واضح؟ وكذلك أيها الأحبة الكرام من أهم العلاجات أن يحفظ الإنسان المداخل التي يدخل الشيطان منها، وهي النظرات وخطرات والألفاظ التي يتكلم بها المفاضات والخطوات. فالإنسان يعني يحفظ هذه الأبواب الأربعة التي يدخل منها الشيطان حتى يعالج هذه المشكلة، مشكلة الانشغال بما لا يعني. عليه أن يحفظ هذه الأبواب الأربعة التي تدخل منها الشيطان، وهي النظرات والخطرات واللحظات والخطوات. هل إذا سألك سائل مثلا سؤال فقهي مثلا وأنت أجبته إجابة وأزدت في الجواب، هل هذا من كلامي ما لا يعني؟ يعني مثلا شخص سألك ما وقت الظهر، فأنت قلت له وقت الظهر كذا ووقت العصر كذا ووقت المغرب كذا، وأكملت له أوقات الخمسة، هل هذا مما يعني وكلام فيما يعني أو كلام فيما لا يعني؟ أحيانا يكون هذا كلام فيما يعني، إذا كان المستفتي فعلا هذا الكلام الذي تقوله الآن له كلام هو محتاج إليه. واضح؟ كلام هو محتاج إليه. واضح؟ هذا الأمر له أمثلة، كما في حديث مسيء صلاته فليراجع هذا الحديث، فإن فيه دلالة على هذا المعنى. بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد تناولنا يعني شيئا مما نحتاج إليه من فوائد هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعل في ميزان حسناتنا. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا.